بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة التي هي آخر الأمم أمة مرحومة، قصرت آجالها وأعمارها، فزاد الله عز وجل لها في أجور الأعمال، وجعل الله عز وجل لها من المكفرات للذنوب والخطايا ما ليس لأمة من الأمم قبلنا. ولهذا فقد خص الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بما لم يخص به نبيا قبله، وخص هذه الأمة بما لم يخص أمة قبلها. وقد ألف العلماء كتبا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفي خصائص هذه الأمة، فهي أمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحومة. قال: أمتي أمة مرحومة كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. لماذا لا يدرى هل الخير في أوله أم في آخره، أو هل أوله خير أم آخره؟ لاشتباه الصلاح والخير في الأول والآخر، فالخير مستمر في السابقين واللاحقين، في الماضي والحاضر والمستقبل. فالذي ينظر إلى سلف الأمة يجد مبرزين في العلم والعدالة والخير والصلاح والأعمال الصالحة والمسابقة إلى كل فضيلة، ولا يزال في الزوايا خبايا. يجد الإنسان في هذه الأمة في آخرها أيضا يجد من الصالحين والمبرزين في الخير والعلم والعدالة والصدقة والبر والصلة والمعروف الشيء الكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عنبة الخولاني عند ابن ماجه: لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هنا غرس يغرسه الله عز وجل لهذا الدين، ونباته وأشجاره رجال ونساء من أهل الصلاح والعلم والخير والفضل، فيستمرون على هذا الخير. كانت الأمم السابقة أعمارهم طويلة، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، والإنسان لا يدري هل هو ممن يطول عمره أم ممن يقصر عمره. وقد ذكر بعض العلماء الكبار المعاصرين أن بعض الناس الغافلين البعيدين عن الله كان في نحو 50 من عمره وهو لا يصلي ومتهاون في أمر دينه تهاونا عظيما، فجاءه من جاءه من الناصحين وذكره بالله عز وجل: يا فلان أنت الآن في 50 من عمرك، يا فلان أنت الآن قد جاوزت من العمر شيئا كثيرا، فاتق الله، أصلح ما بينك وبين الله، حافظ على ما أوجب الله عليك. قال: لا زال العمر فيه بقية، أبي ما مات إلا في 120، وعمي مات في 110، وفلان نحن أسرة أعمارنا طويلة، نحن أسرة أعمارنا طويلة، الرجال والنساء وانظر في فلان وفلان وفلان، يعدد من أقاربه ممن عاشوا طويلا. فقال له الأعمار: يا بالله، هذا الإنسان قد يكون أبوك طويل العمر وأنت على العكس من ذلك، كم من الأجداد دفنوا عددا من الأحفاد، ما أقول من أولادهم، من أحفادهم، مات من مات من أحفادهم قبلهم، فليس مقياسا أن يكون أبوك طويل العمر أو أن يكون عمك أو جدك أو خالك وأنك ستكون كذلك. فأبى أن يقبل النصح، ما مر عليه إلا أسبوع ومات، مات على غير طاعة وعلى غير عبادة ومع تسويف ومع بعد عن الله عز وجل. ليس مقياسا، قد يتعمر أبوك أو أمك أو أخوك أو جارك أو قريبك أو من هو في سنك ما يتعمر، ثم يأتي الموت وتنتقل إلى الله عز وجل. انظر كم من الناس، شباب ذكور إناث، ربما يخرج الواحد منهم من البيت قال وقع له حادث، فلان يعني ضارب ناس في السوق، رموا، جاءت في رأس فلان، جاءت في قلب فلان، جاءت في بطن فلان ومات، وهو يؤمل الآمال العظيمة والطويلة أنه سيبقى. كم من إنسان يذهب لعيادة بعض المرضى في المستشفيات أو البيوت ويرجعه متوجع على حالهم ويقول فلان هذا الله أعلم الموت في وجهه، الله أعلم كم بقي له، الله أعلم يعيش إلى رمضان أو لا يعيش، ويعيش هذا المريض ويموت هذا الذي يعوده الذي يتوجع عليه الذي يتوجع عليه. كم من إنسان يشكو عددا من الأمراض، عندي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وغيره لا يشكو مرضا ولا علة ولا آفة، يعمر هذا ويموت هذا، يعمر هذا ويموت هذا. وخير الناس كما سبق من طال عمره وحسن عمله، والعبرة بالأيام والليالي التي يقضيها الإنسان في طاعة الله عز وجل. كم من أناس من أعداء الله عمروا طويلا وعاشوا سنين عددا على غير طاعة، وكم من أناس، هذا سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ زعيم الأوس، كان عمره في الإسلام منذ أن أسلم إلى أن مات 7 سنوات فقط، منذ أن أسلم إلى أن مات، ولما مات اهتز لموته عرش الرحمن، 7 سنوات عظام في نصرة دين الله عز وجل. وهذا عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة كانت مدة خلافته سنتين وكسر مدة خلافته، ومع ذلك فاض المال وانتشر العدل، حتى كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: الخلفاء الراشدون 5، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، يعده 5 الخلفاء الراشدين، مع أن بينه وبينهم مسافات. والخلفاء لا شك أنهم 4 الذين جاء في مدحهم الأحاديث، لكن قال هو 5 في العدل والسيرة والصلاح والنصح للرعية وإقامة دين الله عز وجل وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا أناس كثر ربما يكون في أعمالهم قصر لكن فيها بركة، ومن الناس من يكون طويل العمر ولكن لا بركة في عمره، لا لنفسه ولا لغيره، بل ربما البعض يشعر بأن هناك وقت فراغ كبير كيف يقضي؟ يقول لك الآن نقتل الفراغ، ضيع الوقت. كان من السلف من يقول: ليت الوقت يباع فأشتريه، ليت الوقت يباع فأشتريه، يحرص ويتمنى جزءا يسيرا من الوقت الذي تهدره أنت، وإنما هي أيام مراحل تطويها إلى الله والدار الآخرة، فاعمرها بطاعة الله عز وجل. العمر ساعة فاجعلها طاعة، وهي نفس واحدة، ما عندك 100 نفس إلا 5 إلا 10، نفس واحدة فقط، إن نجت نجت وإن هلكت هلكت، فاحرص على نجاتها وعلى سلامتها وعلى أن تلقى الله عز وجل وقد خف ظهرك من الأحمال والأثقال والأوزار والآصار والأغلال، لئلا تلقى الله عز وجل بالإفلاس عياذا بالله. فهذه الأمة كما سبق الأمة المرحومة جعل الله عز وجل لها من المكفرات للذنوب والمعاصي الشيء الكثير، جعل لها بركات في الأعمال مكفرات للذنوب. العمر قصير، أعمار أمتي كما في الحديث ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، وقليل من يجاوز ذلك. فإذا رأيت إنسان قد فاق 70 عليه أن يستعد، فهو من القليل الذين يجاوزون هذا السن فيتهيأ الموت بين وقت وآخر. وإلا ففي الحديث أعمار أمتي بين 60 و70، في الحديث الآخر معترك المنايا بين 60 و70. وكذلك أيضا كان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كان ينزل من درج المسجد كما ذكروا ذلك عنه، وقد كبر السن كثرت الأمراض، وهو ينشد قول الشاعر: إن الرجال إذا ولدت أولادها وأخذت أمراضها تعتادها، وكثرت من مرض عوادها، فهي زروع قد دنا حصادها، فهي زروع قد دنا حصادها. إن الرجال إذا ولدت أولادها، يعني إذا صار الإنسان جدا تزوج ابنه أو تزوجت ابنته وصار له أحفاد، الآن له أولاد له أحفاد، وأخذت أمراضها تعتادها، المرض المعين المرض الثاني يذهب مرض يأتي مرض آخر وتكثر العلل والأمراض، وكثرت من مرض عوادها، ينطرح في الفراش أوقات، يكثر الزوار، يكثر الذين يعودونه، قال: فهي زروع قد دنا حصادها، زروع آن الأوان للحصاد، آن الأوان للحصاد. والإنسان الحمد لله يحمد الله، يعني يمر عليه اليوم وهو على طاعة الله يحمد الله ويشكره كثيرا، صلى الصلوات الخمس، قرأ شيئا من القرآن، ذكر الله عز وجل، عمل شيئا من الطاعات والعبادات والقربات، هو على خير. لو مت انقطع هذا الخير. الصلوات الخمس كم أجرها عند الله عز وجل؟ إذا كانت ركعتان من نافلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان مما تحقرون وتنفلون أحب إلى صاحب هذا القبر من بقية دنياكم. مر على قبر فقال: قبر من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان، كما عند الطبراني. قال: ركعتان مما تحقرون وتنفلون، يعني من النافلة التي لا تعتني بها تلك العناية، ربما جاء وأدها على الوجه المطلوب لكن خفف ركوعها وسجودها وقراءتها، إلا أنه جاء بالقدر مجزئ. فهاتين الركعتين التي ما يؤمن الإنسان يوم القيامة أن له فيهما كبير شأن وكبير أجر، قال: ركعتان مما تنفلون وتحقرون أحب إلى صاحب هذا القبر من بقية الدنيا كلها، بملكها ومصانعها وموانئها ومطاراتها ومزارعها ومصانعها وغير ذلك من الأسواق والأمور العظيمة. فكيف بالصلوات الخمس؟ فكون الإنسان يعمر أسبوع، شهر، سنة، يمر عليه عام من الأعوام وهو عبد لله عز وجل طائع لله، هذا مكسب ربح عظيم له، لو لم يكن إلا الصلوات الخمس فضلا عن بقية أعمال صالحة يعملها غيرك. ما بقي هذا الوقت، غيرك ممن هو في سنك وأصغر منك قد مات، كل واحد منا يتذكر هل هناك أناس من أقرانه وأترابه وفي سنه وأقل منه قد ماتوا ذكورا وإناثا؟ الجواب نعم، كثير. طيب يقول: لا، أنا بالنسبة لي أنا ابن 20 أو أنا ابن 21 أو أكثر أو أقل، قد مات أطفال يولد ويموت ابن سنة أو ابن سنتين ومات طفل صغير أصغر منك بكثير، فاحمد الله على العافية وسل الله عز وجل الثبات على دينه حتى تلقاه، فإن الله إنما خلقك لتكون عبدا له، لا عبدا لهواك ولا لشهوتك ولا لشياطين الجن ولا لشياطين الإنس، خلقك الله لتعبده لتوحده. واعلم أن التوحيد أعظم شيء تتقرب به إلى الله عز وجل، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطر شيء عليك وأضر شيء عليك الشرك والبدعة، الشرك والبدعة. فاحرص على أن تكون عبدا لله، موحدا لله، أبعد ما تكون عن الشرك في القول في الفعل، وعلى طاعة كلما مر بك وقت إلى الأحسن إلى الخير، فلا تدري متى تلقى الله عز وجل. ما يبقى الإنسان متعلقا، أنا عندي فلان من أقاربي، أنا عندي فلان، أبي، ابني، أخي، عمي، جاري، قريبي من الصالحين من أهل الخير والفضل، لعله يشفع لي يوم القيامة، ولعله ما يشفع لك، ولعله ما يشفع لك ولا تنفعك شفاعته، ولعله إن شفع لك ما يشفع لك إلا بعد أن تعذب ما شاء الله في النار تحترق مرارا، ويحصل لك من العذاب ما يحصل وأنت لا تدري. فاحرص على نفسك، غيرك لن يكون أحرص منك على نفسك، غيرك غاية ما يملكه لك الدعاء، النصيحة، تواصي بالحق، تواصي بالصبر، حبلك الخير، لكن إذا كنت أنت لا تحب الخير لنفسك غيرك لن يكون أحرص منك على نفسك. المهم أن هذه الأمة المرحومة مع قصر أعمالها جعل الله عز وجل لها أعمالا عظيمة يعملونها، ومواسم تتكرر وتتردد، يذهب موسم يأتي موسم آخر، بل في اليوم الواحد، بل في الأسبوع الواحد، يعني مثلا الصلاة الخمس، الصلاة إلى الصلاة، كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أضف إلى ذلك أن هناك مواسم مثل يوم عاشوراء يكفر صيامه ذنوب سنة ماضية، يوم عرفة لمن لم يكن حاجا، لأن الحاج يستحب له أن لا يصوم، أن يكون مفطرا يوم عرفة ليتقوى بالفطر على الأعمال الكثيرة التي تنتظره في ذلك اليوم وليلة العيد يوم العيد، فيستحب له أن يكون مفطرا كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة مفطرا كما في حديث أم الفضل. لكن غير الحاج يصوم يوم عرفة، وله بصيامه يكفر الله عنه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. كذلك تأتي العشر من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، في حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا غامر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فأجور أعمال عظيمة جدا ينالها العبد، يصوم رمضان، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بعد رمضان الست من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قراءة القرآن، الصلاة في جوف الليل، صلاة في آخر في الثلث الأخير من الليل، وهكذا أيضا الأذكار، وهكذا أيضا كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كفارات لذنوب العباد وسبب لرفعة الدرجات. فإن يسر الله له بحج أو عمرة، إن صلى في المسجد الحرام فصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة فيما سواه، فريضة أو نافلة أو جمعة أو جنازة أو استسقاء أو كسوف أو قيام أو غير ذلك، بمئة ألف صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه. يذهب وقد توضأ في مكان نزوله في المدينة ويذهب لمسجد قباء ويصلي ركعتين يكون كأجر عمرة تامة، كأجر عمرة تامة. وهكذا أيضا فضل طلب العلم لأنه عبادة متعدية النفع، فضل الصدقة لا سيما صدقة السر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. صدقة السر، سر الصدقة يخفيها من أجل أن لا يعلم، ما يحب أن يشتهر ولا يحب أن يعلم أحد أنه تصدق، لأنه عمل ذلك لله ويرجو أجره من الله، ما هو من أجل أن يقال فلان كريم، فلان شجاع، فلان عالم، فلان قارئ، فلان حافظ، فلان كذا وكذا، لا، إنما يفعل من أجل الله عز وجل فيأجره الله الأجر العظيم على ذلك. ولو أن الإنسان تتبع النصوص لوجد أعمالا صالحة كثيرة، وربما بعض الأقوال اليسيرة وبعض الأعمال يسيرة وأجورها عظيمة عند الله عز وجل. في حديث الرجل الذي مر وأزاح شوكة من طريق الناس فغفر الله له، غفر الله له بها. إذا مررت بطريق وجدت زجاج، وجدت أشواك، وجدت أحجار ممكن يتعثر بها صاحب سيارة، صاحب موتور يأتي بسرعة يأتي، فأزلها من الطريق، يكون لك في ذلك أجر. والإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. ترى أذى فنه، ترى شيئا يؤذي الناس أزله فمن طريق الناس. وينال الإنسان الخير الكثير بكلمات يقولها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت كعدل 10 رقاب، وعصم يومه ذلك من الشيطان، وعصم يومه ذلك من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا من عمل بمثل عمله أو زاد عليه. وفي الحديث الآخر: من قال إذا أصبح وإذا أمسى سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وعند الحاكم: من قرأ آية الكرسي إذا أصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قرأ آية الكرسي إذا أمسى أجير من الجن حتى يصبح، حتى يصبح أجير منه. وهكذا أيضا قراءة آية الكرسي أو قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة تكفيك، تكفيك شر كل ذي شر، من غروب الشمس معك إلى طلوع الفجر، قرأها في أي وقت من هذا، قرأها الآن، قرأها بعد الآن قبل النوم. فالمهم آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه، أي أنها تكفيه الشرور. هناك من يقول كفتاه عن قيام الليل، الإمام النووي رحمه الله تعالى يضعف هذا القول ويشدد في تضعيفه، وإنما يقول كفتاه أي الشرور، كفتاه أي الشرور. وهكذا أيضا أذكار وأعمال وأدعية أخرى يقولها الإنسان يكفر الله عز وجل عنه. انظر إلى الكفارات: التوبة، الاستغفار، العبادات والأعمال الصالحة، الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، وغيرها كفارات. صيام يوم عرفة يكفر 2، صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب 1. ومثل هذه الأذكار التي سبق ذكرها، ومثل أن يقول الإنسان بعد كل فريضة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ومن قال 3 استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حطت خطاياه ولو كان فارا من الزحف ولو كان فارا من الزحف 3 مرات يقول هذا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ومثل هذا الحديث الذي بين أيدينا الذي كان منطلقا للكلام السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ما أعجز الإنسان عن أن يقول كلمات ويعمل أعمال يحط الله تعالى عنه الخطايا. استغفر تب أنت ظالم لنفسك أنا ظالم لنفسي الثاني ظالم لنفسه فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فيحرص الإنسان على أن يأتي بالمكفرات والذنوب. أذنب بادر إلى الاستغفار فإن ملك الشمال كما في الحديث يرفع القلم 6 ساعات بعد أن تذنب بعد أن ترتكب الذنب 6 ساعات وملك الشمال مأمور بأن يرفع القلم ما يكتب سيئة فإن تبت سقطت وإن بقيت على حالك كتبها بعد 6 ساعات فرصة عظيمة الله تعالى يمهلك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن الإنسان ظلوم جهول وإلا فهناك من أبواب الخير الكثير الذي ينفع الله عز وجل به العبد الذي ينفع الله عز وجل به العبد فينال بذلك خيرا عظيما وخيرا كثيرا وكلمات عظيمات مثل هذه ما من أحد ما على الأرض أحد رجل امرأة إنس جن من كان ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 3 كلمات لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ولو كانت مثل زبد البحر. رواه أحمد الترمذي عن عبد الله بن عمرو. ممكن أن الإنسان يجمع موضوعا لخطبة أو محاضرة يبحث عن إلا كفرت عنه خطايا إلا حطت عنه خطايا. الحمد لله الآن يستطيع الإنسان يبحث عنده يعني كمبيوتر ولا حتى المكتبة في جوال مكتبة شاملة في جوال. كم من إنسان يشحن الجوال زوامل وأناشيد مقاطع وقيل وقال وكلام يضره ولا ينفعه يقسي قلبه ويضيع وقته. طيب لو أنك جعلت في كتابك دروس محاضرات مصحف كلما خلوت تستمع إلى شيء من كلام الله يرقق قلبك يدمع عينك يذكرك بالله عز وجل مواعظ نافعة كلمات جامعة دروس محاضرات فتاوى وهكذا أيضا كتب موجودة عندك تقرأ طالع في تلك الكتب تتزود. ويستطيع الإنسان لو عنده مثلا في جوال المكتبة الشاملة يبحث عن كفرت عنه خطاياه حطت عنه خطاياه غفر الله له ما مضى من ذنبه وجمع الأحاديث الواردة في ذلك 10-15 أكثر أقل حفظها يخطب بها جمعة خطبة عظيمة نافعة للناس يحاضر بها محاضرة طيبة نافعة قيمة ينفع الله عز وجل بها الناس ويذكرهم ويدلهم والدال على الخير كفاعله الدال على الخير كفاعله. وقل مثل هذا في التسبيح في التحميد في التكبير في التهليل لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حب إلي ما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على دول الشمس تطلع على مزارع ومصانع وأسواق ومؤسسات وممالك ومناجم للذهب والبترول وغيرها ومعادن عظيمة، كم تطلع الشمس على أشياء من كنوز الأرض ومن الأموال العظيمة الكبيرة، لا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب مما طلعت عليه الشمس، أحب مما طلعت عليه الشمس لعظيم أجرها عند الله عز وجل. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، كلمات عظيمات يقولها العبد لا يدري بعظيم نفعها وأثرها، لا يدري بعظيم نفعها وأثرها. لو أن الإنسان لقي عدوا، لقي شيئا يخافه ويحاذره وذكر الله عز وجل سيحفظه الله، لكن إذا أراد الله أن يخلي بين العبد وبين ما يسوءه يغفل، ما يأتي في ذهنه أبدا أن يذكر الله عز وجل، ما يأتي في ذهنه حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والله تعالى يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. كرم مثل هذا يذكر الله عز وجل، يقرأ قرآنا، لكن يبقى الإنسان فقط في يعني غفلة عن مثل هذا فيناله ما يكره، يخرج الخارج، وهذا نكرره دائما وأبدا لأهميته، يخرج الخارج من بيته ولو إلى المسجد، عود نفسك، عود نفسك تخرج إلى المسجد، تخرج إلى الطريق، ولو حتى ناداك إنسان تخرج لمنادى أو تعطيه شيء أو تأخذ منه شيء أو تذهب إلى عمل أو تذهب إلى مكان بعيد وترجع، قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عود نفسك على هذا، تجد نفسك كلما خرجت إلا وجاء الذكر هذا على لسانك، لأنك قد اعتدت عليه، لأنك قد اعتدت عليه. فيقال كفيت وهديت ووقيت. وليتذكر كل أحد، بعض الأيام ربما خرج وناله مكروه، ما رجع إلا وقد ناله مكروه، شيء مكروه في بدنه في دينه في ماله في عرضه، المهم سمع شيئا أو لقي شيئا أو حصل له شيء، تذكر في ذلك اليوم هل قلت هذا الدعاء عند أن خرج؟ قد يقول البعض قلته، ربما وجد مانع، ما نتهم الحديث وإنما نتهم أنفسنا، قد يوجد مانع، قد يتخلف شرط، فاحرص، قد تكون الذنوب هي الغالبة طول الليل، في ذنوب من الصباح، في ذنوب وبعد ذلك جاءت العقوبة عاجلة، جاءت العقوبة عاجلة، فالإنسان يحذر وتكون صلته بالله عز وجل قوية. ما أضعف الإنسان، ما أضعف الإنسان، فأدنى شيء يؤذيه، ينام صحيح البدن ما يقوم إلا فيه علة ومرض من الأمراض العظيمة، على طول الأطباء الخارج أسعفوه، وهو نام ما يشكو شيئا، ما يشكو شيئا ولا علة. كم من إنسان يكون فيه مرض عضال يدعو الله يذكر الله عز وجل عوفي، هذه شيء يبرأ، وإذا مرضت فهو يشفيه الله عز وجل، ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. وتذكر نبي الله عز وجل أيوب الذي صبر على الداء العضال الشديد 14 سنة، إلى أن قال من قال ممن كان يتردد عليه ولم يبقى إلا امرأته واثنان، تخلى عنه الناس، فأحدهما قال الآخر فإني لأظن أن أيوب قد ألم بذنب عظيم فعاقبه الله، وإلا هذه المدة وما رحمه ربه لا بد أن يكون هناك ذنب عظيم قد ألم به، قد ألم به أو بهذا المعنى. فلما بلغه ذلك قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله عز وجل يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بعض الناس ما يصبر على المرض، قالوا له هناك واحد يفتح الكتاب ويفعل كذا وكذا، قد عوفي كان ناس أعظم منك مرضا اذهب إليه، خل نجرب حتى لو كان ساحر، بعد ما أخرج من عنده أستغفر الله وتوب إليه، ربما عند الذهاب تموت أو رجعت ما وفق، ما وفقت لمثل ذلك، فحصل لك شيء عظيم، لا أن تموت خير لك من أن تذهب إلى هذا. المريض والغريب تشبث ولا تحلق، يفتح له الشيطان أبواب التأويل، لا لا تفعل. أيوب عليه السلام قال الله عز وجل لما قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وقال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال الله تعالى أركض برجلك، حرك رجلك بس وأنت في مكانك، نبع ماء هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل من هذا الماء واشرب من هذا الماء، ذهبت علله وأدواؤه كلها، وأبدله الله عز وجل وآتاه الله أهله ومثله معه. وجاء رجل جراد، رجل جراد يعني سرف، جراد من ذهب وهو يغتسل، تخيل مجموعة من الجراد ذهب كلها لولاها أصوات نزلت عليه، لو جراد واحد ربما يقوم الذي في المسجد الذي ضربوا عليه واقتتلوا عليه، جراد من ذهب، فكيف رجل جراد سرف، جراد مر حط من ذهب، فأخذ يحفو بثوبه. أيوب عليه السلام قال له الله عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك، ما لي غنى عن بركتك. أخذ يحثو الجراد من الذهب، جراد من ذهب، صور جرادة واحدة بثقل هذه الجرادة كم تسوي جرام؟ 10 جرادات كم جرام؟ فأكثر وأقل، فضل الله واسع، الله تعالى قادر أن يغنيك من فضله وأن يفتح لك من أبواب الرزق ومن أبواب الخير ومن أبواب الفضل من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر الله عز وجل له أموره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى. فالإنسان يكون قريبا من الله عز وجل ويحسن الظن بالله ويقوي صلته بالله، ولن يضيعه الله عز وجل، يحرص على التوحيد ويعلم أن رأس ماله وأعظم ما يلقى الله، ما يلقى الله به على الإطلاق هو صحة التوحيد، لا شرك لا خرافات لا دعاء لغير الله لا ذبح لغير الله لا تعلق بغير الله، فإنما قصده وقلبه متعلق بالله وحده لا شريك له، يباشر الأسباب بجوارحه الأسباب المباحة، لكن اعتماد قلبه على الله وحده لا شريك له لا على هذه الأسباب، وإنما على مسبب الأسباب وحده لا شريك له. نسأل الله تعالى يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يجعلنا من أهل التوحيد والاتباع أحياء وأمواتا ويوم نلقاه سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله تعالى يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب القبر والنار، والحمد لله رب العالمين. المؤذن يؤذن.